يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمث فبأي